في بعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي بينهما بين السلف. قال مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل، هل هو داخل في الاسم أم لا؟ فكون هذا النزاع بينهم وبين السلف هل جعلهم يقطعون الصلة تماما بين عمل الإمام؟ والله حاشا وكلا، بل عندهم أعمال بسيطة بسيطة مقارنة بالمذاهب الأخرى الذي يقع فيها ماذا؟ يكفر عنه كإهداء بيضة أو لبس قمصان أو يقول كلمة أو غير ذلك. فهذه مسألة تؤكد كما قلنا بأن القوم أي مرجع الفقهاء يقولون كما يقول أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يختلفون معهم في تكليف هذه المقولة، في تكليف هذه المقولة. وهم وإن قالوا أن العمل ثمرة من ثمرات الإيمان، إلا أن السلف يقولون هو حقيقة في الإيمان، فالإيمان لا يتصور أن يخلو من اجتماع هذه العناصر الثلاث: الاعتقاد والإقرار والعمل. تكلمنا على تعريف الإيمان بأهل السنة والجماعة، بينا أن الحقيقة مرتبة من الاعتقاد والإقرار والعمل. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة قاعدة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل، فالعمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان عندهم، خلاف لطائفة المرجاة على اختلافها. نقول حتى تتضح لنا منزلة عمل الجوارح من الإيمان بأهل السنة والجماعة بصورة دقيقة، هناك تتمات ومباحث مكملة لا بد من الإنسان عليها حتى نفهم دور العمل بصورة صحيحة من الإيمان، وحتى نعرف منزلته، المنزلة التي تتوسط بين قول المرجئة وبين قول المعتزلة والخوارج. فنقول هناك أبحاث مكملة لفهم دور العمل من الإيمان. أول هذه الأبحاث المتممة والمبنية أصلا على أن الإيمان قول وعمل، ومبحث التلازم بين الظاهر والباطن، مبحث التلازم بين الظاهر والباطن، كذلك مبحث لزوم قدر من الأعمال لتحقيق النجاة من الخلود في نار جهنم، فلا بد من جنس العمل، فلا بد من جنس العمل. وتفرع على هذه المسألة الحديث حول المباني أربعة وحكم تاركها، كذلك يتفرع عن قولنا أن الإيمان قول وعمل، وهو من المتمم والموضح لدور العمل من الإيمان، الحديث حول مراتب الإيمان، حول مراتب الإيمان، ثم الحديث في الأخير عن أن الإيمان يزيد وينقص. هذه جملة من المباحث المتممة كما قلنا لمبحث عمل الجوارح عند أهل السنة والجماعة، وأنه حقيقة من حقائق الإيمان عندهم. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أول هذه المباحث، هو التلازم والارتباط بين الظاهر والباطن. فنقول بالله التوفيق هذه القاعدة، أي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن والارتباط بينهما، هي من أجل ومن أنفع قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والأحكام، في بابي الإيمان والكفر. وكما أشرنا هذه القاعدة مبنية على قولهم بأن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. ترتب على قولهم بأن الإيمان قول وعمل وبأنها حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل، وبأنه لا يتصور أن ينفك أحدهما عن البقية، ترتب على ذلك قولهم بالتلازم والارتباط بين الظاهر والباطن. إذن من أين أتت هذه القاعدة؟ أتت من قولهم بأن الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل، وأنه كل لا يتجزأ، وأنه حقيقة مركبة، وأنه لا يتصور أن ينفك أحد هذه العناصر عن البقية. فإذا وجد أولهم وهو الاعتقاد الصحيح، لا بد أن يتبع ذلك تحقق العناصر الأخرى من الإقرار ثم من عمل الجوارح التزاما بالطاعة. نعم. والمتأمل لهذه العناصر، والمتأمل نقول المتأمل لهذه العناصر الثلاث، يخرج بهذه الحقيقة ويستنتج بنفسه هذه القاعدة. نحن قلنا أن الإيمان مركب من اعتقاد وإقرار وعمل. لو تأملت هذه العناصر الثلاثة لوجدت أنها ترجع إلى أمرين، ترجع إلى الظاهر وإلى الباطن. برهان ذلك أنك تجد أن الاعتقاد محله أين؟ محله القلب، والقلب ظاهر أم باطن؟ باطن. إذن الاعتقاد محله القلب، والقلب هو الباطن. إذن الإيمان عندنا يدخل فيه شيء الآن الباطن، هذه أولى. ثم الإقرار المركب والعنصر الثاني محله اللسان، واللسان من الباطن أم من الظاهر؟ من الظاهر. ثم عمل الجوارح، العمل محله الجوارح، والجوارح من الظاهر أم من الباطن؟ من الظاهر. صحيح. فعادت هذه العناصر الثلاثة إلى قسمين، إلى الباطن وإلى الظاهر. تذكر أنها حقيقة مركبة، انتبه، تذكر أنها حقيقة مركبة، لا يتصور أن ينفك ما قلنا أحدهما أو أحدها عن البقية. صحيح. إذا الاعتقاد والإقرار والعمل حقيقة أي شيء مركبة، جزء لا يتجزأ. ارفع هذه المسميات، ارفع هذه الأسماء، الاعتقاد، الإقرار، العمل. قلنا الاعتقاد محله الباطن، الإقرار الظاهر، العمل الظاهر. نقول عادت هذه القسمة الثلاثية، عادت إلى قسمة ثنائية. صحيح. هي الباطن والظاهر. فبدل أن تعبر عن حقيقة الإيمان بقولك هو حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل، تعبير صحيح، لكن أن تعبر عن نفس الحقيقة، عن نفس المعنى بقولك حقيقة مركبة من باطن وظاهر، وهذه هي القاعدة التي نتكلم عنها اليوم. كما قلنا هذه القاعدة مبنية تماما على تعريف الإيمان وعلى حقيقته وعلى حده وعلى مسماه عند أهل السنة والجماعة. فالذي يقول أن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل، لزمه، نقول لزمه أن يقول أن الإيمان كذلك حقيقة مركبة من أي شيء؟ من باطن وظاهر. ما معنى حقيقة مركبة من باطن وظاهر؟ أنه يتصور أن ينفك أحدهما عن الثاني؟ لا. كما قلنا أن معنى حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل أنه لا يتصور أن ينفك أحدها عنه عن البقية. صحيح؟ كذلك نقول ما فعلنا شيئا، نفس المعنى، ولكن غيرنا أي شيء، غيرنا المصطلحات أو غيرنا الأسماء. المسمى هو هو مسمى الإيمان. نحن نتكلم عن أي شيء؟ عن الإيمان، نتكلم عن مسمى الإيمان وحقيقته وحده. صحيح؟ بدل أن نعبر بقولنا الإيمان أو مسمى الإيمان هو اعتقاد وإقرار وعمل، نعبر بقولنا أن مسمى الإيمان هو أي شيء؟ هو باطن وظاهر، نفس التعبير تماما بتمام. وكما بنينا على ذلك أنه حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل، كذلك نقول هو أي شيء؟ حقيقة مركبة من أي شيء؟ من باطن وظاهر. ما معنى حقيقة مركبة؟ أنه لا يتصور، نكرر، لا يتصور أن ينفك الاعتقاد عن الإقرار، أو أن ينفك العمل عن الإقرار والاعتقاد. صحيح؟ وإنما لابد أن توجد أي شيء مجتمع، أن توجد الثلاثة مجتمع حتى تحقق مسمى الإيمان. نفس هذا الكلام طبقه على هذا ليش؟ الأسماء الجديدة. غيرنا فقط المصطلحات، غيرنا فقط المصطلحات أو الأسماء. بدل ما يكون اعتقاد واقرار عمل نكون باطن وظاهر، باطن وظاهر. كذلك بما نحقيقه مركب من باطن وظاهر انه لا يتصور ابدا ان ينفك احدهما عن الثاني، فلا يتصور ان يوجد الباطن بصورته الحقيقية الصحيحة ولا يتحقق الظاهر، كذلك لا يتصور ان يوجد الظاهر بصورته الحقيقية ولا يتحقق شيء الباطن، الا باستثناء حالتي النفاق والاكراه، وهؤلاء لهما مقام اخر للبحث فيهما، الا باستثناء حالتي شيء النفاق والاكراه. فهنا لا نقول بتلازم او ارتباط الظاهر والباطن، ولهما خصوصية سياتي الحديث عنها في مكانها ان شاء الله. صحيح؟ اما نحن نتكلم عن الاصل والقاعدة فلا تنظر لهذا الاستثناء. صحيح؟ اخرج هذا من دائرة البحث. فنقول الايمان حقيقة مركبة من باطن وظاهر، فاذا وجد الباطن لا بد ان يتبعه اي شيء ظاهر معبر عن هذا الباطن، ظاهر معبر عن هذا الباطن، واذا تخلف الباطن كذلك اي شيء ويتخلف الظاهر. ونعكسها فنقول اذا تخلف الظاهر كان دلالة وقرينة على انتفاء اي شيء، على انتفاء الباطن، على انتفاء الباطن. ونقول هذه القاعدة، قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، هي من انفع القواعد القطعية الدلالة في الرد على المرجئة، في الرد على من؟ على المرجئة، وخاصة على غلاة المرجئة، مرجئة اليوم. هذه القاعدة يعني تهدم عليهم بنيانهم من اساسه، وهي قاعدة مجمع عليها عند اهل السنة والجماعة، وهي مبنية على قولنا أن الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل، وأنه حقيقة مركبة، وأنه جزء لا يتجزأ من مجموع هذه الثلاث. نعم. فنقول بناء على هذا الكلام كما بينا الاعتقاد ومحله القلب وهو باطن، ونريد بالاعتقاد هنا الاعتقاد بشقين بركنين، قول القلب الذي هو المعرفة والعلم والتصديق، وعمل القلب الذي هو أي شيء الإذعان والانقياد وسائر أعمال الجوارح من محبة وطاعة إلى غير ذلك. صحيح؟ هذا هو الاعتقاد الصحيح. ونحن كما قلنا نتكلم عن أي شيء، عن الصورة الحقية، عن الصورة الحقية باستثناء حالتين النفاق والإكراه. إذا وجد هذا الاعتقاد، إذا وجد هذا الاعتقاد بركنين شقين، لابد، نقول لابد أن يثمر لنا أي شيء. اولا اقرار اللسان، لابد ان يثمر لنا ماذا؟ اقرار اللسان بركنيه اللذين تحدثنا عنهما. واذا وجد الاعتقاد ثم وجد الاقرار بكل كل انهما على صورات صحيحة شرعية المعتبرة، لابد ان يثمر لنا اي شيء عمل جرح، نقول لابد. والتخلف طعم في الاول، التخلف ماذا؟ معناه ان الاول لم يتحقق بصورة صحيحة الشرعية. فاذا وجد الاعتقاد الصحيح لابد ان يثمر لنا الاقرار باللسان الصحيح، لا بد ان يثمر لنا معا ماذا؟ الركن او العنصر الثالث الذي هو العمل بالجوارح. وهذا كما قلنا بناء على تلك القاعدة النفيسة والتلازم بين الظاهر والباطن. فالايمان وان كان اصله في القلب، ما المراد باصله هنا؟ ما المراد باصله؟ الاعتقاد. الاعتقاد كما قلنا محله اي شيء الذي هو القلب. صحيح؟ اذا الايمان اصله في القلب ام لا؟ تعبير صحيح. ما المراد باصله؟ مبادئ الإيمان. صحيح؟ كيف يبدأ الإيمان يدخل فيه العبد، أو كيف يبدأ العبد يدخل في الإيمان؟ أول ما يتحقق أي شيء أن يقع في قلبي. صحيح؟ وهذه العناصر سبحانه مرتبة، مرتبة على مبادئ وقوعها. أول ما يبدأ الإيمان يراود العبد يقع في أي شيء؟ في قلبي. صحيح؟ الذي هو أي شيء؟ الاعتقاد. ثم ينطلق اللسان معبرا عن ما وقع في أي شيء؟ في القلب الذي هو إقرار اللسان. صحيح؟ ثم تنطلق الجوارح كافة معبرة عما وقع في قلبها، وعبر عنه لسانها بأي شيء؟ بعمل الجوارح، بعمل الجوارح. فنقول الإيمان وإن كان أصله في القلب، لأن الاعتقاد محل القلب، إلا أنه لا بد أن تظهر، إيش؟ أن تظهر على الجوارح، أي على اللسان وسائر الجوارح أمارات وعلامات ودلائل هذا الإيمان. نعم. فنقول وفقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، فإن الإيمان وإن كان أصله في القلب من قول القلب وعمل القلب، إلا أن لوازم ذلك، لوازم ذلك من قول وعمل الجوارح لا بد من تحققها في الظاهر. لا بد إذا وقع الاعتقاد الصحيح لا بد أن يترجم عنه اللسان وترجم عنه الجوارح بقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، إذا تحقق ملزومها الذي في القلب. لماذا؟ لأن الإيمان حقيقة أي شيء مركبة. لماذا قلنا هذه الكلام؟ لماذا قلنا هذه المقدمة وبنينا عليها هذه النتيجة؟ لأن الإيمان ماذا؟ حقيقة مركبة. مسمى الإيمان يطلق على هذه مجتمعة، على هذه ثلاثة شيء مجتمع، إذا اجتمعت يستحق العبد اسم الإيمان على حقيقته. فالإيمان حقيقة مركبة لا تتجزأ، فإذا وجد الاعتقاد لا بد أن يوجد الإقرار والعمل. وعلى هذا فالظاهر، انتبه لهذه القاعدة، يعني مجمل هذا الكلام، فالظاهر عند أهل السنة والجماعة لا يتخلف عن الباطن ولا يضاده. انتبه، لا يتخلف عن الباطن. لما لا يتخلف عن الباطن؟ لا يتصور أن يقع الاعتقاد الصحيح في قلب العبد ثم لا يعبر العبد عن هذا الاعتقاد بأعمال تبين حقيقة هذا الإيمان، أعمال ظاهرة، لا يتخلف عنه. كذلك لا يضاد، وهذه أولى وأبعد، صحيح؟ إذا قلنا لا يتخلف، بمعنى لا يتخلف؟ لا يتأخر، عكس ما يقول المرجئة أنه ممكن أن يرجع العمل عن أي شيء، عن الإيمان. هذا كلام باطل، يخالف تعريف أن الإيمان قول وعمل، ويخالف التلازم بين الظاهر والباطل. ومن ثم سموا مرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن أي شيء، عن الإيمان. ما معنى الإرجاء؟ التأخير، إرجاء التأخير. فهم أرجعوا العمل عن الإيمان. فنحن نقول لا، إذا وقع الاعتقاد الصحيح لا بد ماذا؟ أن يتبعه عمل، فلا يتخلف العمل عن الاعتقاد، لا يتخلف عمل الظاهر عن أي شيء، عن الاعتقاد، ولا يضاده. هل من ممكن، انتبه هنا، هل ممكن أن يقع الاعتقاد الصحيح في قلب العبد ثم يأتي هذا العبد بأعمال ظاهرة تضاد الإيمان من الكفر والشرك والإلحاد والزندقة إلى غير ذلك؟ هل من ممكن؟ هذا إشارة وأمر على أن الاعتقاد أي شيء، اعتقاد لم يقع بصورات صحيحة، بل هو اعتقاد فاسد. نقطع يقينا كما سلفي، لأن هذا اعتقاد من اعتقادنا شيء، اعتقاد باطل لم يتحقق أو لم يحق لصاحبه القدر المنجي من الخلود في نار جهنم. إذا نقول حتى تحفظوا هذه المقولة، الظاهر لا يتخلف عن الباطل ولا يضاد، لا يتخلف فضلا عن أن إيش؟ عن أن يضاد الباطل. قال شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 219، لو قيل يبين لنا هذا التلازم، يبين لنا هذا التلازم، أولا الإقرار. لو قيل إن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا، يقول لك أنا صاحب اعتقاد سليم، حققت قول القلب وعمل القلب، صحيح؟ باطنا وظاهرا، وقد طلب منه ذلك، قال لك أنا صاحب اعتقاد، أؤمن وأصدق وأعتقد أن محمد رسول الله حقا وصدقا، صحيح؟ حقق عمل قول القلب وعمل القلب، جيد؟ ثم طلب منه أن يعبر عن هذه الحقيقة الإيمانية التي وقعت في قلبه، يعبر عنها بالإقرار، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صحيح؟ على زعمه، انتبه هنا، على زعمه بأنه صاحب اعتقاد سليم وصحيح. هل يتأخر عن هذا التعبير؟ مباشرة يندفع وحده بدون أن نطلب منه، بدون أن نطلب منه. قال لو قيل إن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك، وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها، ليس هناك مانع يمنعه من الإقرار باللسان، قال فامتنع منها حتى قتل. يقول لك أنا مؤمن ومصدق بأنه رسول وبكل ما جاء به، لكن لا أقول لا إله إلا الله محمد رسول، لا أترفض بالشهادتين. ما رأيكم هذا الكلام؟ هل نصدقه في دعوة أن صاحب اعتقاد سليم؟ خراء، لا يصبح الاعتقاد معنا. لو صدقناه في دعوة لا يصبح الاعتقاد أي إيش؟ لا يصبح له معنى، لأنه ما اعتقاد السليم. الاعتقاد السليم كما شرحنا من قبل هو الذي يدفع صاحبه ليترجم عن هذا الاعتقاد بالإقرار ثم بالعمل. قال فامتنع منها حتى قتل. قال فهذا، ما الحكم على هذا؟ فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول، هذا كلام باطل. ويقول لك لا أنا اعتقاد صحيح، نقول لا أنت اعتقادك فاسد وباطل، ونجزم بهذه ولا نتوقف فيها مهما أظهر لنا الدعوة. لماذا؟ لأنه لم يعبر عن هذا الاعتقاد بأي شيء بالإقرار باللسان. قال شيخ الإسلام فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله. نحن هنا حكمنا على الباطن بدلالة أي شيء؟ بدلالة الظاهر. فالظاهر ممتنع أو مقر؟ الظاهر ممتنع، كذلك نقول أن الباطن ممتنع، الباطن ممتنع عن الاعتقاد السليم. كيف عرفنا الباطن؟ نحن لا نشق عن القلوب ولا نعرف ما في داخلها، بناء على أي شيء؟ على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا كان الباطن سليم لا بد كذلك أن يكون الظاهر سليم، وإذا كان الباطن منحرف لا بد أن يكون الظاهر منحرف. وهذا انحراف بحسبه، أحيانا يكون هذا انحراف في أصل الإيمان فيخرج صاحبه عن دائرة الإسلام والإيمان ويكون مستحقين للخلود في نار جهنم، وأحيانا يكون في أي شيء في الإيمان الواجب فيستحق الدخول إلى نار جهنم تان إلا أن يعفو الله عنه، وأحيانا يكون في الإيمان المستحب. قال فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله. قال ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به، ونحن شرحناه من قبل هذا. القول الظاهر ما مراد بالقول الظاهر؟ الإقرار من الإيمان. لماذا القول الظاهر الذي هو الإقرار عندنا من الإيمان؟ لماذا؟ لأنها حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من اعتقاد ومن إقرار ومن عمل. فهذا إيمان وهذا إيمان وهذا إيمان، ولا بد أن تجتمع كلها حتى يتحقق العبد القدر المنجي من خلوده في نار جهنم. قال فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله. نحن نذكر، نحن بنينا هذا الحكم بناء على أي شيء؟ بناء على ظاهري. لماذا؟ لأن الظاهر عندنا لا يتخلف عن الباطن، فضلا عن أن يضاد الباطن. هنا تخلف عن ضاد الباطن، تخلف ثم ضاده فامتنع حتى قتل. تقول ستقتل، قل لا إله إلا محمد رسول الله، يقول لك لا نقولها، ولكن أنا في الباطن مصدق بها وبكل لوازمها. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا بعينه عقيدة المرجاء تماما. اليوم الناس اليوم على هذه العقيدة، على هذه العقيدة أنه فقط ينجي عند الله سبحانه وتعالى ويجعله من المؤمنين أن يعتقد بقلبه، وإذا لم يعبر عنها لا بقوله ولا بفعله. نعم، هذا فيما يتعلق بالإقرار، كذلك فيما يتعلق بالعمل، لأنها حقيقة مركبة. ما يقال هنا يقال أين؟ يقال هنا تماما. ما يقال في الإقرار يقال كذلك في العمل. كما رأينا أن الإقرار لا يتخلف عن الاعتقاد، صحيح؟ كذلك العمل لا يتخلف عن الاعتقاد. قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 187 شيخ الإسلام قال ثم القلب هو الأصل. القلب هو أي شيء؟ الأصل. فإذا كان فيه معرفة وإرادة، إذا كان فيه معرفة ورب، وهذا رجل تعبيره يعني ننفس ما تكون يجمع الكلام ليعبر عن معاني كبيرة. إذا كان في القلب معرفة ورب، ماذا يريد المعرفة والإرادة؟ ليش؟ قول القلب وعمل القلب، يريد قول القلب وعمل القلب، يعني يعتقد بصورة صحيحة، يعتقد بصورته الصحيحة. قال ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة صار ذلك البدن بالضرورة. صار ذلك البدن بأي شيء؟ بالضرورة. إذا كان هناك اعتقاد صحيح لابد هذا الاعتقاد صحيح يسري إلى ماذا؟ بلد. إلى البدن الجارح بالضرورة. وانظر كلمة بالضرورة، صار ذلك البدن بالضرورة. لا يمكن، انتبه لهذا الكلام، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. هذه قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. إذا كان هناك اعتقاد صحيح بشقي بقول القلب وعمل القلب، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يتخلف البدن عما وقع في القلب، وخاصة إذا كانت هناك كما قلنا معرفة وإرادة. لابد أن تنتج، لابد أن تخرج وتشري هذه المعرفة والإرادة، تنتقل من القلب إلى أي شيء؟ إلى الجوارح. لابد. فإذا لم يحدث هذا معناه أن هذه العقيدة إيش؟ عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، أنه لم يتحقق فيها المعتقد الصحيح، أنه لم يتحقق فيها قول القلب ولا عمل القلب المطلوب. مفهوم؟ أما إذا وجدت لابد أن تسري من القلب وتخرج إلى أي شيء؟ إلى الجوارح. قال فإذا كان فيه معرفة وإرادة صار ذلك البدن بالضرورة. قال لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، واستدل بالحديث المشهور. ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث مشهور، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذه العقيدة العظيمة، هذه وهذه القاعدة الجليلة، التلازم بين الظاهر والباطن، قائمة على هذا الحديث، قائمة على هذا الحديث، بالإضافة إلى تعريف السلف الإمام. ألا وإن في الجسد مضغة، ما هي المضغة؟ هذا القلب. إذا صلح القلب لابد صلاحا حقيقيا، انتبهوا هنا، صلاحا حقيقيا، صلاحا شرعيا مستوفيا لركنين، لابد أن يصلح تبعا له ماذا؟ الجسد. الجسد، صحيح؟ فإذا فسد القلب لابد أن يفسد له الجسد. ممتاز. فإذا رأينا فسدا جاسدا، فسدا إذا رأينا جسدا أو ظاهرا فاسدا، تخلف عن الالتزام بأحكام هذه الشريعة، صحيح؟ نحكم على الباطن بأنه إيه؟ بأنه صحيح؟ أبدا. هذا قول المرجع، قال لك لا يضر مع الإيمان أي شيء، ذنب مهما فعل من المعاصي والكبائر، بل ومهما قارف المكثرات فإيمانه سليم كإيمان جبريل. هذه عقيدة المرجع. إذا صلحت صلح لا سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لا سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال كلام التميم، فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، ماذا الركن إيش أو العنصر إيش الأول إذا تحقق العنصر أو بصورة صحيحة؟ إذا كان القلب صالح بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، ماذا يريد بالعلم والعمل؟ قول القلب وعمل القلب. قال لازم، انتبه هنا، انتبه لهذا اللزوم، لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. انتبه، إذا تحقق العنصر الأول الذي هو الاعتقاد، إذا صرح القلب بما يأتينا الإيمان علما وعملا قلبيا، تحقق هذا العنصر بشقين وبركنين بصورة صحيحة. قال لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول والعمل. إذا تحقق الاعتقاد لابد أن يبقى ذلك تحقق على القول الذي هو الاعتقاد ثم العمل. قال لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. ثم انظر لهذا الربط، عبر عن هذه القاعدة، قاعدة لازم بين الظاهر والباطن، عبر عنها بما بدأنا به حديثنا بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. علل هذا التلازم بين الظاهر والباطن، علله بأي شيء؟ بأن الإيمان قول وعمل. برهن عليه بأي شيء؟ بأن الإيمان قول. لماذا يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن؟ لأن الإيمان قول وعمل. قال لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أهل الحديث قول وعمل. ليش نقول بالتلازم؟ لأن الإيمان إيه؟ قول وعمل، فحقيقة مركبة لا ينفصل هذا عن ذاك. قال كما قال أهل الحديث قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر. انتبه لهذه لهذا التفصيل. قال كما قال التلازم هذا بين الظاهر والباطن، لماذا؟ كما قال أهل الحديث قول وعمل، صحيح؟ ثم فصل قال قول ظاهر وباطن، صحيح؟ وعمل ظاهر وباطن. انظر ما المراد بالقول الظاهر؟ قول الذي هو الايش؟ الإقرار. ممتاز. ما المراد بالقول الباطن؟ قول الايش؟ قول القلب، بل هو الركن الاول، صحيح؟ عندنا اعتقاد مؤلف من قول ومن عمل، قول القلب وعمل القلب، صحيح؟ انظر الان هذه التقسيمة ترجع لهذه الايش؟ التقسيمة التي فوق. ما المراد بالعمل الظاهر؟ عمل ايش؟ عمل الجوارح، عمل بما فيها اللسان، عمل الجوارح، صحيح؟ طيب ما المراد بالعمل الباطن؟ عمل القلب. تعادت هذه التقسيمة التي ذكرتها في سنة 100 إلى تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنه اعتقاد وإقرار وعمل، أو باطن وظاهر. والمراد بالباطن كما ذكر هو قول ظاهر، قول باطن وعمل باطن، والمراد بالظاهر عمل ظاهر وقول ظاهر. قال كما قال أهل الحديث قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر. ثم قال والظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له. ما العلاقة بينهما؟ لازم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. مصدق الحديث النبي عليه السلام قال والظاهر تابع لأي شيء؟ للباطن، لازم له، لا ينفك عنه ولا ينفصل. متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد، وإذا فسد فسد. هذه كما قلنا هي طبيعة العلاقة بين الظاهر والإيمان، وهي بنفسها طبيعة العلاقة بين هذه العناصر ليش الثلاثة. طبيعة العلاقة بين الظاهر بين الباطن والظاهر أنهم لا ينفك، أنه لا ينفك أحدهما عن ليش عن. كذلك طبيعة العلاقة بين الاعتقاد والإقرار والعمل، أنه لا ينفك أحدهما عن ليش عن البقية. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية يعلل هذا التلازم بين الظاهر والباطن بمقدمة منطقية أو مسلمة عقلية لا ينازع فيها أحد من العقلاء، لا ينازع فيها أحد من العقلاء، بالإضافة إلى كلامه السابق أو بالإضافة إلى التعليلات التي مرت معنا. هذه المقدمة أنها لو قدرنا موجب، لو قدرنا موجب، ما معنى موجب؟ شيء يوجب شيء، شيء إذا تحقق لابد أن ينتج عنه أي شيء، شيء آخر. مثال لو قدرنا نار، لو أحضرنا نار، صحيح؟ لابد أن يترتب أو هذه النار توجب لنا أي شيء؟ الإحراق، توجب لنا إحراق. لأن لو أحضرنا نار، صحيح؟ وألقينا فيها ورقة، يترتب على أن هذه نار حقيقة، ماذا يحدث تلك الورقة؟ أنها تحرق، صحيح؟ فالنار توجب لنا إحراق ذلك العنصر، صحيح؟ نفس القضية لو قدرنا اعتقاد صحيح، لو قدرنا اعتقاد صحيح لابد هذا الاعتقاد صحيح يوجب لنا أي شيء؟ يوجب لنا التزام الظاهر بالإقرار والعمل. لو قدرنا، انتبه هنا، لو قدرنا اعتقاد صحيح هذا الاعتقاد لابد أن يوجب لنا أي شيء؟ التزام الظاهر الإقرار ثم العمل، صحيح؟ طيب إذا أحضرنا ورقة ووضعناها على النار ولم تحترق هذه الورقة، معناها أن هذه نار ليست بنار، معناها أنها ليست بنار. كذلك إذا قدرنا اعتقاد وهذا الاعتقاد لم ينتج لنا أو لم يوجب لنا إقرار وعمل، أو لم يوجب لنا أو لم ينتج لنا التزام الفؤاد، فهذا الاعتقاد إيش؟ اعتقاد غير صحيح، هو ليس باعتقاد معتبر، ليس باعتقاد معتبر. قال الشيخ الإسلام تيمية في الإيمان الأوسط صفحة 83، قال: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، تصديق به والمحبة له، قول قلب وعمل القلب، لزم ضرورة، وانتبه لكلمة ضرورة، بما أن كلمة ضرورة لا تتخلف، لابد أن تقع، لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك، ينتج له، يوجب عليه بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. قال: فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. فما لا يتخلف الموجب عن الذي أوجبه، هل يتخلف؟ لا. إذا وجد الذي يوجب لابد أن إيه؟ أن يوجد ماذا؟ الذي يوجب، الذي سنقول إذا وجد في النار لابد أن يوجد مع الإحراق، لابد أن يوجد مع الإحراق. إذا تخلف الإحراق معناه يتخلف أي شيء؟ يتخلف النار. فإذا وجد الاعتقاد، هذا الاعتقاد لابد أن يوجب لنا التزام الظاهر الأقوال والأعمال، وإذا تخلفت الأقوال والأعمال هذا معناه أن الاعتقاد اعتقاد إيش؟ اعتقاد فاسد، لم يتحقق، لم يتحقق. أما إذا تحقق فلا بد أن يوجب لنا التزام الظاهر. إذا تحقق الباطل لابد أن يوجب، أنت لي كلمة يوجب هذه، لابد أن يوجب التزام ليش الظاهر. قال: فما يظهر على على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب، هو خارج من أين؟ مما في القلب، هو موجب الذي أوجبه ماذا؟ الذي في القلب، هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. وعبر عنها كذلك في المجلد السابع صفحة 584، فقال: وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة، انتبه هنا، إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب. انظر كيف يربط بين الأمرين، يربط بين الظاهر والبطن مباشرة، زيادة هذا معناه زيادة هذا، نقص هذا معناه نقص هذا. قال: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة. لو إنسان دعا أن اعتقاده اعتقاد كامل، صحيح؟ لابد لابد أن ينتج أو أن يظهر هذا الاعتقاد الكامل في صورة إيش؟ كذلك التزام كامل، كذلك التزام كامل. فإذا تخلف هذا الالتزام معناه أن الاعتقاد اعتقاد إيش؟ اعتقاد ناقص، اعتقاد ناقص. قال: فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، لا يتصور إنسان لا يلتزم تماما بأي شيء ثم يقول لك أنا مؤمن واعتقاد صحيح، هل هذا يتصور؟ لا يتصور أبدا، مرفوض تماما. أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم، انتبه هذا التعبير، بل يلزم من وجود هذا كاملا، وجود هذا كاملا بنصه وفصله. قال: بل يلزم من وجود هذا كاملا، وجود هذا كاملا. قال: كما لزم من نقص هذا نقص هذا. كما قلنا علاقة إيش؟ لازمية ارتباطية بين الظاهر والباطن. قال: إذ تقدير، انتبه لهذه كما قلنا المقدمة المنطقية أو المسلمة العقلية. قال: إذ تقدير إيمان تام في القلب، تقدير إيمان تام في القلب، نفترض أن العقيدة صحيحة في قلب رجل ما، تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر، الظاهر تخلف، بلا ظاهر من قول وعمل، كتقدير موجب بلا موجبه، بلا موجبه وإلا تم بلا معلولها. قال: وهذا ممتنع. هذا إيش؟ ممتنع. من الممتنع عند جميع الأخرى أنك تقدر نار بلا إحراق، هذا ليس هذا معناه أي شيء، معناه ليس بنار، فإذا قدرت نار لابد أن تقدر معها أي شيء، الإحراق. قال: تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب بلا موجبه وإلا تم بلا معلولها، وهذا ممتنع، وهذا أي شيء ممتنع. إذا قدرت علة لابد تقدر معها معلولها الذي ينتج عن هذه الإيش؟ العلة. أما أنك تقدر علة وتخلف عنها المعلول هذا كلام إيش؟ أصلا مقدمة عقلية، هذه مسلمة عقلية، لا ينزل فيها أحد من العقلاء، لا ينزل فيها أحد من إيش؟ من العقلاء، قانون عقلي. ابن تيمية يعلل هذه العقيدة وهذه القاعدة، تلازم من الارتباط بين الظاهر والباطن، بتعليل آخر فيقول، أو قاعدة أخرى فترى، أن الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور. ومن هذا الكلام؟ إنسان لديه إرادة جازمة إرادة جازمة ونية صحيحة على عمل ما؟ على الصلاة. لديه إرادة جازمة ونية صحيحة على الصلاة، صحيح؟ وفي نفس الوقت هو غير عاجز، قادر سليم بصحته، ليس لديه أي عذر من الأعذار، صحيح؟ وفي نفس الوقت لا يصلي، فهذا معناه شيء، معناه أحد أمرين، معناه أحد أمرين، إما أنه غير قادر عاجز إكراه منع من الموالع المعتبرة في هذا المقام، أو أن الإرادة إرادة إيش؟ إرادة فاسدة، إرادة فاسدة. أما أن يكون بصحته أي ليس هناك مانع من القدرة يمنع على أداء الصلاة، وفي نفس الوقت تكون إرادة لازمة إرادة صحيحة ثم لا تحقق الصلاة، هذا مقبول غير مقبول؟ لابد أن يرجع الخير إلى أحد هذين الأمرين، إما إلى قدرة وإما إلى إرادة، إما إلى قدرة وإما إرادة. فإذا بحثنا ما يتعلق بالقدرة وجدنا أنه بالفعل صاحب قدرة سليمة، صحيح؟ إذا انتهى العنصر هذا، إذا بقي الخلل في ماذا؟ ولا بد، بقي الخلل في الإرادة ولا بد. أما أن تجتمع إرادة مع قدرة ويتخلف الفعل ولا يقع الفعل، فهذا معناه شيء، معناه الخلل في أحد هذين الأمرين، إما في القدرة وإما في الإرادة. فإذا تحققنا من صحة القدرة ومن عدم وجود مانع يتجه إليها، إذا يبقى خلل أي شيء في الإرادة التي هي إيش؟ الاعتقاد. نفس الكلام تطبقه هنا، إذا وجد اعتقاد صحيح ووجدت قدرة، ووجدت قدرة وليس هناك مانع من موانع من رغبة أو رهبة، صحيح؟ ثم تخلف التزام الظاهر، هذا معناه أحد أمرين كما قلنا، إما أن قدرة غير متوفرة وإما أن ليش الاعتقاد إيه؟ فاسد. فإذا تحققنا من توفر القدرة فلن يبقى إلا أي شيء إلا من اعتقاد ماذا؟ اعتقاد فاسد. أما تخيل وافتراض اعتقاد سليم وقدرة صحيحة ثم تخلف العمل، هذا كلام ليش؟ غير مقبول، غير مقبول. وهذه كذلك مقدمة أو مسلمة عقلية بالإضافة إلى أنها شرعية. قال في المجلد السابع صفحة 645، قال فلا يجوز، انتبه، فلا يجوز أن يدعى يزعم إنسان أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة، هذا غير مقبول. لابد أقول لك في قلب إيمان كالجبال كالشمر الراسي، وهذا الإيمان ينافي الكفر، كفر بالطاغوت. في قلب إيمان بالله، فمن يكفر بالله، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يقول لك محقق في قلب هذا الأمر، صحيح؟ لكن في أمور ظاهرة متخلفة، فقوله وفعله فيه موالاة لمن؟ للطاغوت نفسه. هذا كلام مقبول؟ ابن تيمية يقول لك لا يجوز أن يدعى هذا، كلام باطل. قال بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل، تخلف القول وتخلف العمل، ثم يقول لك إيمان إيمان كامل، هذا كلام غير مدعى. قال وذلك لأن القلب، اتبع هذه المقدمة والقاعدة، وذلك لأن القلب إذا تحقق فيه، إذا تحقق ما فيه، ما المراد ما فيه؟ الاعتقاد، القول والعمل، إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة. قال لذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة. قال لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. القلب الباطن إذا تحقق ما فيه من الاعتقاد الصحيح من القول والعمل، قال لا أثر في الظاهر، لابد يؤثر في ماذا؟ في الظاهر. قال لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، لا يمكن أن نفصل واحد عن ماذا؟ عن الثاني. ثم يضرع أن تقول فالإرادة الجازمة، هذه القاعدة التي ذكرناها، فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب، لابد يجب أن يقع الفعل، فالإرادة الجازمة مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور، توجب وقوع شيء. فإذا لم يقع هذا المقدور معناه أي شيء؟ إما الإرادة غير جازمة غير صحيحة، وإما القدرة غير متوفرة، صحيح؟ فإذا توفرت القدرة لا يبقى إلا أن الإرادة أي شيء، إرادة غير صحيحة. مفهوم هذه القاعدة؟ كلام سهل مفهوم. قال كذلك غلط آخرون، تكلم عن بعض الطوائف المرجع، قال غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل، قال هذا إيش؟ غلط. هناك طوائف زعموا أنه من الممكن أن توجد إرادة جازمة أي اعتقاد صحيح وفي نفس الوقت قدرة متأثرة ويتخلف التزام الظاهر بدون فعل، هذا كلام مقبول؟ قال غلط، هذا غلط. ثم قال وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. ثم قال والإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد، إرادة وقدرة إذا لابد أن يقع الفعل، انتبه. قال والإرادة الجازمة لا بد، ما معنى كلمة لابد؟ لا يتخلف، لازم، لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد. إذا وجد الإرادة ووجد القدرة لابد أن يقع شيء العمل، أي لابد أن تحقق التزام الظاهر. فإذا تخلف التزام الظاهر فإما أن يرجع ذلك إلى عدم القدرة وإما يرجع ذلك إلى فساد الرضا. فإذا تحققنا من سلامة القدرة ومن عدم وجود مانع يتجه إليها إذا لم يبقى معنا إلا أن الإرادة أي شيء إرادة فاسدة والإرادة يقصد بها أي شيء الاعتقاد ما يقع في القلب. وعبر عنها كذلك في موضع آخر من كتابه الإيمان صفحة 176 أو في مجموع المجلة السابع صفحة 188 قال والإرادة التامة والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل. إرادة تامة الاعتقاد صحيح وقدرة غير عاجز تستلزم أي شيء الفعل فعل اللسان وفعل الجوارح. قال والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع ماذا يمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله مع إرادة جازمة وإرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. هل مقبول هذا؟ لا غير مقبول. قال لك فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك مع قدرته على هذا الفعل وهو لا يفعل. هذا كلام غير مقبول. العقل لا يقبل فضلا عن الشرع. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. بناء على هذا الكلام فالمعادلة بين الظاهر والباطل معادلة أي شيء عكسية ولا طردية؟ طردية. ما معنى طردية؟ تلازمية. ما معنى تلازمية طردية؟ زيادة هذا يزداد هذا النقص في هذا النقص في هذا هذا يؤثر في هذا وكذلك هذا يؤثر في هذا. هي طردية ومن الطرفين كما سنأتي معنا طردية بل ومن إيش من الطرفين طردية. هذا يزداد هذا يزداد هذا ينقص هذا ينقص هذا ينتفي هذا ينتفي كذلك. سنتكلم نحن إن شاء الله عن أثر المكسرات في الباطن هذا باب مهم. كما قلنا علاقة طردية كذلك هي علاقة أي شيء متبادلة بين الطرفين الظاهر يمد الباطن الباطن يمد الظاهر وكذلك الظاهر يمد الباطن. فما تأتي أنت من أفعال الجوارح من أفعال اللسان ومن أفعال الجوارح من الطاعات وغير ذلك الخيرات تؤثر في أي شيء تؤثر في إيمانك الذي في قلبك. ونحن سنتكلم عن هذه المسألة في مبحث أن الإيمان يزيد أي شيء وينقص يزيد بأي شيء يزيد بالطاعات. ففعل الطاعات يؤثر في البطن أم لا يؤثر في البطن ولا بد لأن الإيمان عندنا حقيقة مركبة حقيقة مركبة. كذلك الاعتقاد الصحيح يؤثر في الظاهر أم لا يؤثر يؤثر في الظاهر. فالعلاقة من الطرفين هذا يمد هذا وهذا يمد إيش يمد ذاك. نعم. قال الشيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 187 والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر. علاقة أي شيء طرفية هذا يزداد هذا يزداد وإذا فسد فسد وإذا فسد فسد. يقول ابن القيم في كتاب الصلاة صفحة 22 قال فإنه يلزم فإنه يلزم من عدم طاعة القلب الاعتقاد متخلف. ماذا يلزم على ذلك؟ أن الظاهر إيش كذلك يتخلف إلا في حالة كما قلنا النفاق لفي حالة النفقات. فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت. علاقة إيش؟ طردية. قال إذ لو أطاع القلب وانقاد الاعتقاد الصحيح بشقين العمل والقول العمل. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت أطاعت الجوارح إيش؟ وانقادت ولا بد. يقول كذلك ابن رجب في جامع العلوم الحكم صفحة 66 قال وحركات الجسد حركات أي شيء الجسد الظاهر تابعة لحركات القلب وإرادته. حركات الجسد تابعة لمن؟ لحركات القلب وإرادته. الظاهر تابع للباطن. فإن كانت حركته وإرادته لله وحده من هو؟ القلب. إن كانت حركة القلب وإرادته لله وحده فقد صلح صحيح؟ وصلحت حركات الجسد كلها يترتب على صلاح القلب صلاح الجسد. قال وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله فسد صحيح؟ ترتب على فساد القلب ماذا؟ قال وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. إذا فسدت حركة القلب فسد حركة إيش؟ الجسد. انظر لهذه التعبير الدقيق. قال إذا فسدت حركة القلب فسد حركة إيش؟ الجسد. بحسب فساد حركة القلب. ما معنى بحسب هنا؟ نقول حركة القلب لابد ألا تقل كما سأتي إن شاء الله في الدرس القادم عن مستوى معين. لابد ألا تقل من قول القلب وعمل القلب عن مستوى معين. إذا قلت عن هذا الحد خرجت من دائرة الإيمان والإسلام ودخلت في دائرة الكفر. فلابد ألا تقل عن حد معين. هذا الحد هو الذي يحقق لصاحبه القدر المنجي من الخلود في نار جهنم من الاعتقاد، صحيح؟ كذلك مما يتعلق كما قلنا بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، لابد التزام الظاهر ألا يقل عن حد معين، ألا يقل عن حد معين. فإذا قل عن هذا الحد خرج صاحبه من دائرة الإمام الإسلام وانتقل إلى دائرة الكفر. فهذا الحق، فهذا الحد لابد من تحققه للنجاة من الخلود في نار جهنم، للنجاة من الخلود في نار جهنم. ففساد القلب، ففساد القلب له درجات، يترتب عليه كذلك فساد الظاهر بدرجات. ففساد القلب إذا كان في دائرة أو في مرتبة تخلف أصل الإيمان فينقل صاحبه من دائرة الإيمان الإسلام إلى دائرة الكفر، وإن كان في دائرة الإيمان الواجب ماذا يترتب على ذلك؟ أن يكون صاحبه من المستحقين للدخول النار ابتداء، إلا أن يعفو الله عنه، إلا أن يعفو الله عنه. فالفساد بدرجات، فالفساد بدرجات. هناك فساد ينقل الرجل تماما إلى دائرة الكفر، وهناك فساد لا ينقله إلى دائرة ليش؟ الكفر، يظل معه مسلم مستحق للخلود، مستحق للدخول النار إلا أن يعفو الله عنه. فسأل تفصيل ذلك في مراتب الإيمان. إذا زاد الباطن زاد أي شيء؟ الظاهر. إذا فسد الباطن فسد الظاهر. كذلك إذا انتفى الباطن انتفى أي شيء؟ انتفى الظاهر. نضيف لها عبارة، كذلك إذا انخرم الباطن انخرم الظاهر. أهل السنة والجماعة يجعلون انخرام الظاهر، من معنى انخرام هنا؟ نقصد هنا الوقوع في الايه؟ يعني ماذا؟ صار مستحقا للخلود في نار جهنم الا ان يتوب، صحيح؟ فنقول كذلك انتفاء الباطن يدعو انتفاء الظاهر، وانتفاء الظاهر دلالة على انتفاء شيء الباطن او انخرامه. انتفاء الظاهر او انخرام الظاهر دلالة على انتفاء الباطن. ما المراد بانخرام الظاهر؟ ان يقع في اي شيء